قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف لا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحها في اعتكافها ما لم يكن النسيس فيكره، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويذهب الجلائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يجتهدان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. ثم يأتي مالك رحمه الله يقول: هذا الذي قلت ليس عندي فيه حديث أسوقه لكم ولا أثر عن صحابي أذكره، ولكن هذا السائد الموجود بالمدينة، ولم أسمع أبدا من أحد من أهل العلم بالمدينة يكره هذا الذي قلت لكم إنه يجوز. هذا منتهى كلام مالك فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. انتقل إلى ملابسات القضية. طيب الصائم، أنت قلت المعتكف أنه لا أنه يجوز له أن ينكح. طب الصائم يجوز ولا ما يجوز؟ قال: ما في مانع أيضا، لأن الصائم ما في مسيس. الصائم يعقد لنفسه ولغيره، يتزوج ويزوج ولكن لا يطأ. نعم. هنا نقطة أصولية يأخذها طالب العلم في الأصول من مالك رحمه الله، يريد أن يعقد مقارنة بين جواز النكاح للمعتكف ومنعه للمحرم، لأن المحرم إذا قال لبيك اللهم لبيك يحرم عليه أن يعقد النكاح، لا لنفسه يتزوج ويقول قبلت، ولا لغيره يقول زوجت، ولا لأي إنسان. فالمرأة المحرمة لا يصح عقد النكاح عليها، والرجل المحرم لا يجوز أن يقبل الزواج لنفسه يعقد لنفسه، والرجل المحرم لا يصح منه أن يعقد لابنته غير المحرمة. أحرمت ولك ابنه وجاءوا يخطبونها منك قبل ما تخرج من بلدك، لكنك قلت لبيك اللهم عمره، أحرمت ولا لا؟ قالوا تعالى الخطاب جينا، ها قالوا معدين وصلوا، اعقد للبنت قبل ما تسافر. خلاص مادام قلت لبيك وأحرمت لا يحل لك أن تعقد. إذا مالك يريد أن يعقد إيش؟ مقارنة بين حالة يصح فيها عقد النكاح للمعتكف وحالة لا يصح فيها عقد النكاح للمحرم. نعم. قال: وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب. شوف أقولها، المحرم له أحكام تغاير أحكام المعتكف، فإذا كان هناك فرق في أحكام الإحرام وفرق في أحكام الاعتكاف، إذن لا يجوز أن نقيس إحرام المحرم في منع النكاح على اعتكاف المعتكف في جوازه. وهذه قاعدة أصولية، أنه لا يقاس فرع على أصل مع اختلاف الحكم. المندوب لا يقاس على الواجب، المكروه لا يقاس على الحرام. إذا اختلفت الصورة لا يجوز القياس. وهنا مالك يقول الإحرام يغاير الاعتكاف، ولمغايرته في أحكامه لا يقاس أحدهما على الآخر. كأنه يقول لو قال قائل لماذا أجزتم النكاح في الاعتكاف وقد منع في الإحرام وكلها عبادة؟ يقول نعم، لوجود الفرق بينهما. ما هو الفرق؟ يقول المحرم يأكل ويشرب ويتطيب، المحرم ما يتطيب، المعتكف يأكل ويشرب في ليله، المعتكف يتطيب، المعتكف يأخذ من شعره، المعتكف يلبس ثيابه، المتطيب المحرم لا يأخذ من شعره ولا يتطيب ولا يلبس الثياب على لباس إحرامه فقط. المحرم لا بأس أن يعود مريضا، أن يشيع جنازة. المعتكف لا يحيث، لا يعود مريض ولا يحضر جنازة. إذا ما جاز للمعتكف امتنع للمحرم، وما امتنع للمحرم جاز للمعتكف. إذا من امتنع من العقد للمحرم يكون ممتنعا، ليش؟ يكون مباحا على المعتكف، لأن المعتكف يباح له من الأعمال ما لم يباح للمحرم، والمحرم يحرم عليه من الأعمال ما لم يحرم على المعتكف. وقضية عقد النكاح للمحرم قضية خلافية. أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله فالإحرام مانع ابتداء النكاح. ومعنى مانع ابتداء، هناك عند الأصوليين مانع ابتداء ومانع دوام. فمانع الابتداء يمنع أن تبتدئ العمل، ومانع الدوام يمنع استدامته. فمانع الدوام مثلا الإحرام مانع دوام بالنسبة لقتل الصيد، كان مباحا لكن لا تدو انتهى. أما عقد النكاح المحرم متزوج من أول، لا يمنع هذا الزواج، ولكن يمنع ابتداء عقد جديد. أنت متزوج على زواجك، يمنع الوطأ، يمنع أثر هذا العقد، لكن العقد باق لا يفسخه. لكن تريد أن تنشئ وتبدأ نكاحا من جديد بعقد من جديد، لا، فهو مانع ابتداء لا مانع دوام. هذا عند الأئمة الثلاثة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الإحرام لا يمنع عقد النكاح. إذن يكون عند الإمام أبي حنيفة الإحرام والاعتكاف سواء في إيش؟ في جواز عقد النكاح. والسبب في الخلاف ما هو؟ السبب في الخلاف في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله تعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام صلح عمرة القضية، في عمرة القضية كان الوعد بينه وبين أهل مكة في صلح الحديبية أن يأتي العام الثاني لمدة 3 أيام يقضون عمرتهم ويرجعون إيش إلى المدينة، يقعدون أكثر من 3 أيام. فجاء صلى الله عليه وسلم بأصحابه لعمرة القضية واعتمروا. أثناء الأيام الثلاثة خطب ميمونة وعقد عليها ولسه ما دخل به. فانتهت الأيام، قال يا جماعة الأيام انتهت لكن اتركونا مهلة شوي، أنا خطبت ميمونة خلينا ندخل عليها ونقيم الوليمة ونطعم ونأكل سوية. قالوا ما نبغى وليمة ولا نبغى شيء، ارحلوا عنا. فلم يقبلوا له تمديد المدة في أن يدخل عليها في مكة، أخذها معه وفي سرف بعد مكة بمرحلتين هناك بنى بها. ومن عجيب الصدف المكان الذي بنى بها فيه دارت الأيام وفي آخر حياتها ماتت فيه، دفنت في المكان الذي دخل عليها فيه صلى الله عليه وسلم. يهمنا ايش؟ الجمهور قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهو حلال. وبعضهم قال لا، ان الاحناف قالوا تزوجها وهو محرم قبل ان يتحلل. ولما وقع الخلاف بسبب روايتين، رواية ابن عباس ورواية رافع ابن خديج. فابن عباس يروي في الصحيح تزوجها وهو حلال وهو محرم، ورافع يروي تزوجها وهو حلال. لما وقع الخلاف جئنا إلى رافع وجئنا إلى ابن عباس، ما علاقة رافع بن خديج وعلاقة ابن عباس بقضية الزواج؟ وجدنا رافع بن خديج كان الرسول بينهما، كان هو الواسطة بين رسول الله وبين ميمونة. فلما كان ألصق بالقضية، يبقى أعرف بحالة وقوع العقد، وقع في الإحرام ولا في الإحلام؟ من يكون أعلم؟ ابن عباس اللي بعيد يسمع ولا رافع اللي هو مرسول بينهم؟ رافع أعلم بالقضية. ثم سئلت ميمونة هل تزوجت صلى الله عليه وسلم محرما ولا حلالا؟ قالت تزوجني حلالا. من هنا حديث ابن عباس في الصحيح، وحديث رافع وحديث ميمونة عن نفسها في الصحيح. إذا صناعة الحديث عند علماء الحديث، إذا وجد حديثان صحيحان لا يمكن أن يسقط أحدهما الآخر من جهة الصحة والضعف، كلاهما جبل. ولكن إذا وجدت قرائن تقدم أحدهما على الآخر، يعمل بهذه القرائن كمرجحات. فوجدت قرينة كون رافع هو المراسل بينهما والذي باشر الخطبة وأخذ الموعد وأخذ الموافقة وعلم متى وقع العقد، يكون أعلم بخبر ابن عباس الذي يأتيه مناقلة. ثم صاحبة القصة بنفسها تعرف متى أقد عليها ومتى دخل بها. فإذا ما أخبرت صاحبة القصة بنفسها والواسطة بين الزوجين بنفسه بأن الزواج كان وهو حلال وليس محرم، وابن عباس يقول لا وهو محرم، نأخذ برأي من؟ ها؟ أيهما أرجح يا جماعة؟ صاحبة القصة والواسطة بينهما. فأخذ الجمهور بحديث رافع، رواية رافع وبرواية ميمونة، بأن الزواج كان في الحلال. والآية الكريمة هناك الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا، وجعلوا الرفث هو اتصال بالنساء، وجعلوا عقد النكاح تبعا لذلك. وعلى هذا المحرم لا يعقد النكاح لا له ولا لغيره، والمعتكف يعقد النكاح سواء كان له أو إيش أو لغيره. وعند الأئمة الثلاث أيما رجل عقد عقد نكاح لنفسه إيجاب أو قبول أو لغيره بأن أنكح مولاته فهذا العقد باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، وفساد العقد يجب إلغاؤه ولا يعتد به. هذا عند الأئمة الثلاثة، وبالله تعالى التوفيق. يهمنا في هذا الموطن أن مالك رحمه الله في إعمال القياس يشترط اتفاق الفرع والأصل، وهنا اختلف الفرع والأصل فلا يصح القياس عنده، وبالله تعالى التوفيق. فأمرهما أي الاعتكاف والإحرام في النكاح مختلف، هذا يجوز فيه وهذا يمتنع فيه. نعم. وذلك الماضي من السنة. ثم أعقب ذلك بهذا الوصف، وذلك الماضي المعمول به الذي عليه الناس والذي مضى عليه السلف، بالفرق بين إيش؟ الاعتكاف يجوز فيه عقد النكاح، والإحرام لا يجوز فيه عقد النكاح. وإذا قال مالك الذي مضت به السنة أي المتناقلة جيلا عن جيل بالمدينة، وهذا الذي يسميه العلماء عمل أهل المدينة، أي منقولا عن سلف الأمة، والخلف يأخذون عن السلف. والسنة إذا أسندت تطلق عامة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد تحمل على مطلق الطريقة، لأن الطريقة المعهودة تسمى سنة، كما قال القائل: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمام، يعني طريقة ومنهج يسيرون عليه، لكن تلك سنة لغوية. وإذا قال مالك السنة يعني السنة النبوية، أي الاصطلاح الشرعي، والله تعالى أعلم.